حكم غير الله جل وعلا، حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حسن؟ هل هو حسن وبالتالي نقول أنه حكم غير الله حسن وحكم الله عز وجل حسن، لكن حكم الله أحسن؟ الجواب لا، بل الحسن كله والكمال كله والهدى كله والخير كله في حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل كتابه وأنزل السنة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل الحكم بها ومن أجل العمل بها. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالحكم لله جل وعلا، هو الذي يشرع لعباده ما يشاء سبحانه، وشرع لهم ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. لا أحد يملك حق التشريع مع الله، حق الحكم مع الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استفهام إنكار، فلا يجوز أن يكون هناك مشرع مع الله يشرع للناس، فالتشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى.